إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا إِنِّي

وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم.